قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليه، كما قرر ذلك أحسن تقرير شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليه، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحظور. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، وهو حديث صحيح. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه. والضمير المجرور وهو الهاء عائد على مسجد الضرار، لا تقم فيه أي في مسجد الضرار أبدا، ظرف لما يستقبل من الزمان بمعنى دائما. لمسجد أسس على التقوى، على طاعة الله ورسوله، والمراد به مسجد قباء. من أول يوم أحق أن تقوم فيه أي أن تصلي فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يتنزهون من الأحداث والأنجاس الحسية والمعنوية، والله يحب المطهرين المتنزهين عن القاذورات والنجاسات والمتنزهين عن أوضار الشرك ورجسه. فنهى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي أسس أول ما أسس على المقاصد الخبيثة السيئة، ويأمرهم بالصلاة في المسجد الذي أسس أول ما أسس على طاعة الله وطاعة رسوله. ثم أثنى سبحانه وتعالى على أهل هذا المسجد وذكر أنهم يحرصون على الطهارة والنظافة، ثم بيّن سبحانه أنه يحب المتطهرين من القاذورات والنجاسات والمتنزهين عن أوضار الشرك وأرجاسه. ففي الآية تحريم التشجيع على الباطل، وجوب إنكار المنكر يخذل أهله، بيان خطر المنافقين على الأمة الإسلامية ووجوب الحذر منهم، بيان فضل مسجد قباء إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه، حرص الإسلام على النظافة، تحريم الصلاة في مسجد الضرار أو في مكانه إلى يوم القيامة. فدلت الآية أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله تعالى فيه، ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ودلت على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك. بنى المنافقون مسجدا قاصدين به التفريق بين المسلمين ومضارة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميامين رضي الله عنهم، ولما فرغوا من بنائه قالوا إنما عمرناه للضعفة والمرضى وأوقات المطر، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا عاد من غزوة تبوك. فلما رجع وقرب من المدينة نزلت عليه الآية تنهاه عن الصلاة فيه، فأرسل إليه من حرقه وهدمه. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل، النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا يتقرب به إلى الله، نذر رجل أن ينحر إبلا أي أن يذبحها ببوانة موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقيل هضبة وراء ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، الوثن ما عبد من دون الله جل وعلا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والمراد بالعيد الاجتماع المعتاد من اجتماعات الجاهلية. قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فأخبر ثابت رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يذبح إبلا في موضع يسمى بوانة، فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع، هل كان فيه وثن تعبده الجاهلية؟ هل كان فيه عيد لهم؟ فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فيه شيء من ذلك، أمر الرجل بالوفاء بنذره، ثم عقب على ذلك بحكم عام لأمته إلى يوم القيامة قائلا إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. في الحديث وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية أو مستحيلا، وفيه مشروعية استفسار المفتي قبل الفتوى، وتحريم فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه، وتحريم الوفاء بالنذر إذا كان معصية ويكفر بدله كفارة يمين، وفيه عدم انعقاد النذر فيما لا يملك ابن آدم، ويجوز تعيين المكان أو الزمان في النذر. فدل الحديث على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه، ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ودل الحديث على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك. مثال النذر الذي يجب الوفاء به كأن يقول لله علي نذر إن شفي مريضي أن أذبح شاة للفقراء. الذي لا يملك ابن آدم فيه تفصيل، فإن قال لله علي نذر أن أذبح ناقة فلان فإن هذا لا يجب الوفاء به. أما إذا قال لله علي نذر أن أذبح ناقة وهو لا يجدها حين النذر ولا يجد قيمتها فإنها تبقى في ذمته حتى يجدها. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.